لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يعني الأمة تنضح عليه فلا تستطيع السفر وتترك لها بلا ناضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذا يدل على مضاعفة الأعمال ومضاعفة الثواب في شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى أودع فيه من العبادات التي جعل عليها الثواب الكبير الذي لا يفوت عاقل أن ينتهز هذه الفرصة ولا يضيعها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة مواضع في شهر رمضان تغفر الذنوب الماضية، وهذا يدل على فضل هذا الشهر. زيادة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان، ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. يعني كل الصغائر واللمم إنما يغفر بصيام رمضان ثم إتباعه برمضان الذي بعده، فما بين رمضانين يغفر. فهذه المغفرة ما بين الرمضانين والمغفرة التي في رمضان فضل هذا. وكذلك يستجاب الدعاء في شهر رمضان حال الصيام وعند لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الملك العادل، والمظلوم، والصائم حتى يفطر. أي في فترة صيامه إذا دعا الله عز وجل استجاب الله سبحانه وتعالى له الدعاء. ثم فضل إطعام الطعام في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. يعني إذا فطرت الصائم على تمرة، على حسيات من ماء، فإنك تأخذ مثل أجر هذا الصائم. فكيف إذا فطر الصائم على طعام كامل مشبع؟ فبلا شك أن البهائم التي يأكلها تعد عند الله سبحانه وتعالى ويكون له فيها. كان هذا الشهر شهر الكرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل دارس القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، تكون قوية وعامة كل المكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوده عاما على الناس كلها، وكان جود كثير عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا شهر القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يحتاج إلى عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ستكلم على فضل القرآن وفضل قراءته وتدبره والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم فيه ليلة القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، يعني المحروم الذي حرمه الله عز وجل من النفع، والذي يحرم من ليلة القدر، وهي التي تكون في العشر الأواخر من رمضان، وتحتاج إلى كثرة اجتهاد في العبادة في الليل حتى يصيب هذه الليلة التي تكون له فيها مضاعفة الأعمال. فهذا الشهر فرصة ينبغي أن نغتنمها ولا نضيعها. ويعني فالعبادة فيها تتضاعف، الذنوب تكفر وتغفر، فينبغي أن ننتهز هذه الفرصة حتى نحطم هذه الذنوب ونكسرها ونكسر الحجاب الذي يحجبنا عن الله سبحانه وتعالى من المعاصي والذنوب وغيرها. ثم ننقي هذا القلب بإزالة ما عليه من الران بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة نصوح، حتى لأن الذنوب تكبل الإنسان، كلما أكثر من الذنوب كلما ثقل في المسير، حتى لو كان يسير إلى الله فإنه يثقل فيكون مثقلا محملا بأشياء تضعفه في السير إلى الله. كلما تخلص من هذه الأوزان الزائدة التي يحملها فإنه يكون خطواته أسرع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يحتاج إلى توبة حتى يتخفف من الأحمال التي يحملها على ظهره ويكون مسيره إلى الله أسرع. وهذا سيؤدي إلى كثرة العبادة وكثرة الطاعة وتجنب المعاصي والسيئات والموبقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر، وأن يتقبلها الله عز وجل منا، وأن يديم علينا نعمته سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي غيرها، وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.